وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أشكر الأخ الكريم على ما أفضى علي من ثناء لا أستحقه، ولكني أتأدب بأدب الصحابي الأول والصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حينما كان بعض الناس يمدحونه ويثنون عليه خيرا فيقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. بعد هذا أقول، فإن لقاءنا هذا كان المفروض أن يكون من زمن بعيد، ولكن كما نعلم جميعا نحن معشر أهل السنة، الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، فمن قديم نخطط أن نزور الإخوان الذين تجمعنا معهم رابطة الكتاب والسنة في هذا البلد الطيب. كنا نخطط من زمن بعيد، ثم يحول بيننا وبين تنفيذ ذلك التخطيط قضاء الله وقدره ومشيئة الله عز وجل وإرادته. وكما أشرت آنفا من عقيدة أهل السنة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وها وقد شاء الله عز وجل أن نزوركم وأن نلتقي بكم وأن نتعاون على معرفة ما قد يهمكم من أمر دينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون من الأحاديث الكثيرة التي تحض المسلم على طلب العلم، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يجتمعون لتلاوة كتاب الله ولدراسته على الوجه الذي درسه من أنزل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولعل بعضكم على الأقل علم أننا قادمون إليكم من العقبة، وأننا على سفر في هذه الليلة، وكنا اتفقنا مع أخينا الداعي لنا أن نلتقي بكم من الوقت ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين، والساعة الآن بالتوقيت الغربي الساعة 7:45، فنحن معكم بالكثير إلى الساعة 9، أي كما توعدنا ما بين ساعة ونصف وساعتين، والآن نافلة منا لكم ربع ساعة فوق الساعتين. ولعل هذا من باب أول الغيث قطر ثم ينهمر، أي نرجو أن يكون هذا اللقاء الأول فاتحة لقاءات تتلو هذا اللقاء الأول، وعسى أن يكون ذلك قريبا. وفي غالب عادتي أن أفتتح الأجوبة عن الأسئلة بكلمة تناسب المقام، ولكن بما أن الوقت هذا أولا محدد وسوف لا نتمكن مع الاجتماع بكم ليلة أخرى كما فعلنا مع غيركم، لذلك رأيت أن نجعل هذه الجلسة خالصة لتلقي الأسئلة التي تهم كل واحد منهم، ملفتين النظر إلى ضرورة أن تختاروا من الأسئلة ما هو الأهم فالأهم، كما قال الراجز العالم: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. بعد هذا أقول: طالما منذ سنين طويلة والحمد لله عرفنا أن البنوك الإسلامية التي بلغنا تعاملها، إن تعاملها لا فرق بين أي تعامل من بنك آخر، لا يحمل تلك اللافتة البنك الإسلامي، فقد يقول أو تكون اللافتة البنك البريطاني أو الأمريكي أو الهولندي. فأعمال البنك الإسلامي فيما علمنا لا تختلف في قليل ولا في كثير من معاملات البنوك اللا إسلامية، ولكن أريد أن ألفت النظر إلى شيء مهم جدا فيما يتعلق بموضوع السابق، وهو وجوب التزام المسلمين سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يتعلق بالإسلام، بعد أن عرفتم أن السنة في ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام لا تعني المعنى الاصطلاحي الفقهي، أي ما ليس فرضا، فعرفتم أن السنة هو الإسلام فيما طبقه عليه السلام غاية وأسلوبها. هناك مسألة خلافية بين الفقهاء مع الأسف منذ القديم. أنتم الآن تتعاملون مع شركات وتضطرون أن تتعاملوا مع بعض التجار الصغار فضلا عن الكبار، وكل التجار اليوم يتعاملون ببيعتين تسمى في لغتكم كاش وبالتقسيط، أي نقدا وبالدين، وثمن الكاش أقل من ثمن التقسيط، ثمن التقسيط زيادة على ثمن الكاش. كثير من أهل العلم قديما وحديثا يتبنون جواز هذا البيع مع فرق السعر بين بيع التقسيط وبين النقد، لكن نحن ندعو علماء المسلمين قبل من دونهم من طلاب العلم أو عامة المسلمين، ندعوهم بدعوة الله عز وجل في الآية التي أظن سبق ذكرها في أول هذا المجلس: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا ما رجعنا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأبواب البيوع لوجدنا هناك أحاديث تنهى عن بيع التقسيط، أي البيع إلى أجل بزيادة في الثمن على بيع النقد. مع ذلك هذه الأحاديث اليوم تكاد أن تكون نسا منسيا من بعض العلماء، فنحن نذكر الآن إخواننا الحاضرين بما سيأتي من أحاديث حول هذه المسألة لنبني عليها جواب ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي. هناك حديث في مسند الإمام أحمد من رواية سماك ابن حرب رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيعة، وفي لفظ نهى عن صفقتين في صفقة. سئل سماك بن حرب راوي الحديث المذكور آنفا: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة، أي بالدين، أبيعك هذا الجهاز بمئة دينار نقدا وبمئة وعشرين مثلا تقسيطا إلى شهر إلى شهرين حسب ما يتفقان. هذا الحديث صريح في النهي عن بيعتين في بيعة. كيف نفهم أنه بيع التقسيط؟ ذلك لأن التاجر يعرض بضاعة واحدة في صورة بيعتين، فيقول: نقدا إن اشتريت وبعتك نقدا فهو بمئة، وإن اشتريت وبعتك بالتقسيط فهو بمئة وعشرين. في النتيجة حينتهي البيع إلى إحدى الصورتين المعروضتين، فإن اشترى بالنقد فلا إشكال، وإن اشترى بالتقسيط فهو الإشكال. لما؟ لأنه أخذ زيادة مقابل الدين، فهذه الزيادة كما لو قلت لإنسان، وهذا ما يفعله البنك الإسلامي اليوم، لو قلت لإنسان غني: من فضلك أنا بحاجة أن أشتري من جارك جهاز أو ثلاجة أو ما شابه ذلك، فأقرضني ثمنها، لنقول الثمن 500 دينار، وأعطيك بدل 500 600 دينار أو أقل أو أكثر، مش مهم، المقصود المثال. فيقول الغني: لا، هذا ربا، لكن أنت روح اشتري الثلاجة هذه وأنا أدفع لك عنك الثمن، وبالمقدار الذي تشتريه تدفع لي. هو يشتري هناك بالتقسيط ب600، والغني يدفع 500، فهو يأخذ مقابل 500 زيادة 100 التي أبى أن يشتريها أن يأخذها وجها لوجه. أعطني 500 وفيك إياها 600، قال هذا ربا، لكن دار ولف وكما يقال اليوم دوبل، وقال روح أن تشتري الثلاجة وأنا أدفع عنك والثمن تدفعه لي فيما بعد 5 أشهر أو 6 أشهر، يروح يشتريها ب600 ويدفع التاجر 500 ويأخذ فيما بعد 600. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ لا فرق إطلاقا. وهذا له التفصيل قد نضطر أن ندخل فيه، لكن أحاول حتى ما نطيل الجلسة لأنه يظهر أن هناك أسئلة أخرى. لكني أقول لقد جاء الحديث الآخر مبينا للناس أن هذه الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل التقسيط ربا، جاء التصريح في الحديث أن هذه الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل التقسيط ربا. ذلك الحديث هو حديث أبي داود في سننه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة، عرفتم البيعتين في بيعة من بيان سماك بن حرب في الحديث الأول عن ابن مسعود، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. له أوكسهما أي أنقص الثمنين، هذا حقه، أو إذا أخذ الزيادة فهذه زيادة ربا. من باع بيعتين في بيعة، البيعة التي استقر البيع عليها هو بيع التقسيط، وفرضنا آنفا أن هذا الجهاز الثلاجة مثلا ب600 دينار، بالكاش بالنقد 500 دينار، خيره إما أن تشتري نقدا ب500 أو بالتقسيط ب600، فاشترى المسكين ما عنده النقد يدفعه ويخلص من الزيادة، فرضي أن يأخذ الثلاجة ويقسط له كل شهر مثلا 100 دينار فيدفع 600. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه 100 السادسة إذا أخذها التاجر فهي ربا، أما إذا أخذ 500 ثمن النقد فهو الحلال، الزيادة هي ربا. هذان حديثان مرويان في كتب السنة وعمل بها كثير من سلفنا الصالح، أذكر منهم من الفقهاء المشهورين والمحدثين المعروفين سفيان بن سعيد الثوري، وأذكر من أئمة الحديث الإمام أبي عبد الرحمن النسائي صاحب السنن الصغرى المطبوعة قديما والكبرى المطبوعة حديثا، وأذكر من أهل اللغة ابن الأثير صاحب النهاية في غريب الحديث والأثر، فسروا بيعتين في بيعة هكذا: أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، بكذا هو سعر النقد وكذا هو سعر التقسيط. هذه المعاملة اليوم دعونا الآن والبنك، معاملة يتعامل بها التاجر الكبير والصغير، وهي معاملة ربوية، وهي من المعاملات التي جاء الحديث الصحيح يشير إليها في مثل قوله عليه السلام: يأتي زمان على أمتي لا يبادل المرء